الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شخص جامع زوجته في نهار رمضان برضاها ولا يعرف عدد الأيام وغير متأكد من السنوات، قد تكون 7 إلى 8 سنوات تقريبا، وهو تائب ومتندم على هذا الفعل المشين ويلوم نفسه بكثرة، ماذا يفعل ليكفر ما عليه من ذنب؟ بسم الله. الجواب: اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على حرمة جماع الرجل لزوجته في نهار الصيام الواجب، في نهار صيام رمضان، فلا يجوز للإنسان أن يقع في هذا المحرم إذا كان عالما عامدا. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. فقال: هل تجد رقبة تعتقها؟ فقال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. فجلس الرجل، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، والعرق المكتل، فقال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطعمه أهلك. فهذا الحديث دليل على حرمة جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان. وإذا جامع الإنسان في نهار رمضان فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون عالما بالحكم عامدا مواقعة المحرم، فمن جامع عالما عامدا فالواجب عليه عدة أمور. الأمر الأول: يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل التوبة الصادقة النصوح، لأن كل من وقع في أمر محرم فالواجب عليه أن يعالجه بالتوبة. الأمر الثاني: يجب عليه قضاء هذا اليوم أيضا. الأمر الثالث: يجب عليه أن يخرج الكفارة المغلظة، وهي على الترتيب كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يبدأها أولا بعتق رقبة، فإن لم يكن عنده ثمن العتق أو لم توجد الرقبة فإنه حينئذ يصوم 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ولا يجوز له أن ينتقل إلى الخصلة الثانية إلا إذا عدم الأولى، ولا ينتقل من الخصلة الثانية إلى الثالثة إلا إذا عدم التي قبلها. فالكفارة في جماع نهار رمضان مبنية على الترتيب لا على التخير، ومع كمال التوبة من هذا الذنب المحرم. فإن قلت: وهل على المرأة كفارة كذلك؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح: نعم، يجب عليها الكفارة إذا كانت راضية وعالمة بحقيقة الحكم. فإن واقعها وهي راضية، أو هي التي دعته إلى مواقعتها، أو استسلمت له، أو لم تدافعه، فإنه يجب عليها ما يجب على زوجها، لأن المتقرر عند العلماء أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، والمتقرر أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص. فالكفارة التي قلتها قبل قليل واجبة على الرجل وعلى الزوج وعلى الزوجة على حد سواء، مع العزم على عدم العودة وعلى الندم العظيم ومع الندم العظيم على ما حصل من هذا الذنب العظيم، والله أعلم.